الرحيم. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ابتدأ هذا الدعاء بقوله ربنا، وذكر الإمام مالك أن أكثر دعاء الأنبياء دعاء باسم الرب ربنا، ثم استخدم يعني لفظة البعث وليس فقط لفظة الإرسال، لما في لفظ البعث من الإحياء واليقظة بعد النوم أو الإحياء بعد الموت، كما قال حق تبارك وتعالى في آية أخرى: ثم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار، ثم قال: ثم يبعثكم فيه. ثم قال الحق تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ذكر أنه منهم يعني من هذه الذرية، يتلو عليهم آياتك. هذا أول وصف خص به إبراهيم الخليل هذا النبي الذي يتمنى أن يبعثه الله في هذه الأمة. إبراهيم الخليل تذكر هو وإسماعيل، تذكر ذريته وأن سيكون منه ذرية وسيكون منهم صالحين، ويتمنى أن يبعث فيهم نبي. أول صفة من خصائص هذا النبي أنه يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. كيف يتلو عليهم آياتك؟ سيتلوها عليهم قول الإمام، وهو قول الإمام مالك، وقد روي عنه بسند صحيح أيضا، رواه أبو جعفر بن جرير الطبري من طريق ابن وهب عن الإمام مالك. وروي أيضا عن نقل بسند صحيح الإمام مالك أن الحكمة هي معرفة الدين والفقه فيه والعمل به، وهذه المعاني كلها تؤول إلى أمر واحد، وهي أيضا طريقة السلف في التفسير كما سيتم الإشارة إليه. ثم قال الحق تبارك وتعالى نقلا عن دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. الآن عرفنا أن هذا النبي الذي سيبعث في هذه الأمة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم السنة. طيب، ما الذي لدى النبي صلى الله عليه وسلم من قدر إضافي على أنه يقرأ القرآن ويعلم السنة؟ يعني هل هناك أمر آخر سيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كونه سيقرأ القرآن ويقرأ السنة؟ يعني ما الذي تلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم نحن غير القرآن والسنة؟ حتى أمور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية كان يقول كما في صحيح مسلم: أنتم أعلم مني بأمر دنياكم. فما هو الأمر الذي أراد يعني منه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أن يكون هذا النبي على هذه الصفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ التزكية قدر زائد على مجرد التعليم، وهذا في حقيقة الأمر هو مفهوم التربية. لذلك العاملون في مجال التربية هم الذين يقومون بهذا المعنى العظيم الذي هو التزكية، الذي هو البناء والغرس في النفوس. والله الظاهر أني شغلتكم مرة على الموضوع. هذا رابع جهاز ولا؟ نعم. فالتزكية هي قدر زائد، وهي تكرار المعاني وتربيتها في النفوس وغرسها فيها. لذلك كان الإمام القيم يقول في كتاب الفوائد: إن أمن الناس عليك، يعني حقيقة أن هذه العبارة تعطي الداعية أو المشتغل في ميدان التربية الدعوية مزيد عناية ومزيد تقدير وتقييم ل يعني من يتلقون منه. يقول الإمام القيم في كتاب الفوائد: إن أمن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا. إن أمن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا. يا أخي هذا قدم لك، يعني قدم لك فرصة للثواب. وضد ذلك المعنى قال: وإن يعني أكثر الناس شرا إليك رجل مكنك من نفسه تعصي الله فيه. فمن مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا، هذا أسدى إليك خيرا. فبعض الناس قد يشعر بالمنة على طلابه أو من يتلقون منه. يا أخي بالعكس، المفروض أن تشعر بالمنة لهم أنهم مكنوك من أنفسهم أن تغرس فيهم خيرا. فالتزكية حين دع، يعني كون إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يدعو أن تكون التزكية من مكونات شخصية النبي الذي يتمنى أن يرسل الله في هذه الأمة، ويجعله قدرا زائد على تلاوة الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي أطراف العلم القرآن والسنة، وفي مزيد اللي هو الذي هو التزكية، هذا يعني مزيد قدر إضافي لقضية التربية التي يعني فيها غرس هذه المعاني وصقلها في النفوس وبنائها وتعاهدها، وتحتمل كل هذه المعاني. وهل التربية أصلا هي لفظ أصيل ولا لفظ حادث؟ هذه من الإشكاليات التي وجدت أيضا في الساحة الفكرية. الحقيقة أنا وجدت، يعني صحيح أنه ليس المصطلح رائج عند أئمة العلم المتقدمين، لكن موجود. يعني الإمام أبو جعفر الجرير الطبري وهو إمام متقدم، يعني هو توفي عام 310، يعني معناه أنه عاش حياته في 200 وكسر، يعني في القرن الثالث. صحيح توفي في أول الرابع، بس حياته كلها في القرن الثالث. الإمام أبو جعفر الجرير الطبري لما أتى إلى قول الحق تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال: كانوا أهل تربية. هذا فمعناه أن المصطلح أصيل في التراث الإسلامي، يستخدم بعض أئمة العلم المتقدمين، كان لدى بعض الناس تحسس. وإن كان المصطلح الأكثر يعني في النصوص الشرعية ليس هو يعني هو التربية، وإنما هو مصطلح التزكية ومرادفاته. ثم قال إبراهيم: إنك أنت العزيز الحكيم. وصف الله بوصفه العزة والقدرة، فلا غالب له سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في محلها. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه من علينا بتحقيق دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال حق تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدم التزكية هنا وقدم تعليم الكتاب والحكمة في سورة البقرة. فهذا الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتلو الآيات وأنه يعلم الكتاب، هذا يعني أن من تطمح نفسه إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه: أليس لك في أسوة؟ فمن كانت تطمح نفسه وتهفو إلى هذه المنازل العالية وأن يكون يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسى به في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الآيات على الناس، ولذلك الحق تبارك وتعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكانت يتلى القرآن وتتلى الحكمة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحق تبارك وتعالى أيضا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن، فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فهذه أيضا تبين أن وظيفة، يعني من أهم أسس وظائف الداعية هي تلاوة القرآن على الناس، تلاوة بمعنى العام، ليس تلاوة بالمعنى الخاص فقط، تلاوة بمعنى تعليمه وبثه وتبليغه للناس وتحبيب الناس إليه. فهذا القرآن، تلاوة القرآن، تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليست شيئا عارضا، هي أساس في مكونات الشخصية الرسالية، وهي أساس في مكونات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل رسالة دعوية في حياته، فيجب أن تكون تلاوة القرآن وتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وتعليم الكتاب والحكمة والتزكية هي جزء أساسي من مهمته في هذه الحياة. ثم إن العناية بالقرآن تنعكس على حياتنا، فيها انعكاسات كثيرة، سنتناول فقط بعض منها، بعض هذه الانعكاسات. منها مثلا في مفهوم العلم، نحن نسمع كثيرا مثلا الحرص على طلب العلم وأهمية طلب العلم وأخلاق طالب العلم وحلية طالب العلم والمنهجية في طلب العلم، وكلام كثير يعني يتكلم فيه أهل العلم عن أهمية طلب العلم. لكن ما هو العلم؟ يعني ما أكثر ما سمعنا الكلام عن أهمية طلب العلم، لكن ما هو العلم؟ هذا القرآن هو يعني يقدم لك برد اليقين في مثل هذه الأسئلة المنهجية. ما هو العلم؟ يا أخي القرآن يدلك على ما هو العلم. هذه القضايا التي اعتنى بها القرآن هي أعظم العلم، والقضايا التي همشها القرآن هي تأخذ درجة يعني ثانوية في قيمة العلم. الله سبحانه وتعالى مثلا عظم من قيمة إفراد الله وإخلاص العبادة له والإخبات. لذلك بعض معاني الإيمان كالإخبات والرجاء والتوكل والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهو خلاصة الدين انقياد القلب لله سبحانه وتعالى. أو مثلا المعاني الدقيقة، يعني مثلا نسمع مثلا الخشوع، يظن الناس يعني يظن يعني يتبادر أحيانا إلى الأذهان أن الخشوع مثلا والسكون الجوارح، وهو صحيح جزء معنى يعني الخشوع، لكن في معنى أدق وهو إخبات وإطراق القلب لله سبحانه وتعالى، خشوع القلب لله. كما قال حق تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. خشوع القلب لله معنى أعظم من مجرد خشوع الجوارح وسكونها. هذه المعاني التي أبدى القرآن فيها وأعاد، أو مثل قول حق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله يعني إن هذه الآية يا أخي تورث الإنسان شيء من الخجل. الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل التفسير أظن ابن عباس وأيضا ذكره ابن سعدي، أن الله سبحانه وتعالى فضل الصخور على القلوب، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني مير الحجارة، الحجارة ألين من بعض قلوب بني آدم. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه المعاني العظيمة للإيمان ومقامات الإيمان والتوكل والانقياد لله والافتقار إليه وتعلق القلب به، قد كثير ممن يعني يعتني بالعلم يظن أن هذه الأمور ليست من العلم، هذه من الأخلاقيات، برغم أن القرآن اعتنى بها وتكلم عنها. أو مثلا قصص القرآن، القرآن مليء بالقصص والأخبار عن الأمم السابقة وأيضا القصص عن الحياة القادمة المستقبلية، قد يتبادر إلى الأذهان هذا ليس من العلم، بل لو رأى شخص يعني معني مثلا بقصص القرآن يظن أنه يعني مثل القراءة مثلا في التاريخ أو الأدب أو يعني نوع من العلم المخفف أو في نوع من الترفيه. فقضايا القرآن التي اعتنى بها، بل الآيات الكونية التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها ودلالتها على الإيمان والتعلق بالله وتعظيمه، هذه أيضا من أعظم العلم. فالمراد أن العلم، ولذلك الفروع الفقهية في القرآن لها أهمية لكنها ليست هي كل شيء. لذلك بعض الناس يعتني بالعلم ويظن أن العلم هي الفروع الفقهية، هي المسائل، لكن قضايا الإيمان، التوكل، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، قصص القرآن وأخباره، أخبار الجنة، أخبار النار، هذه كلها من العلم. ولذلك أكثر الناس تعلقا بمعاني القرآن هم أكثر الناس وفاء لمعنى العلم. هذا أحد انعكاسات العناية بالقرآن ومركزة القرآن وجعل القرآن دليل وهادي ومرشد ويضيء لك وينير لك الطريق في هذه الأسئلة والإشكاليات المنهجية. من انعكاسات القرآن أيضا انعكاساته على ميدان الدعوة والتربية. الداعية إلى الله في طريقه في تحديات اجتماعية، تحديات سياسية، صعوبات شخصية مادية. مثل هذه التحديات حتى يستطيع الإنسان أن يستمر في هذا الطريق يحتاج إلى اليقين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. القلوب بحاجة إلى اليقين، الشكوك، الارتيابات، التردد، الحيرة، ما أكثر ما تورث الإنسان الانصراف عن الطريق. فالإنسان في طريق الدعوة بحاجة إلى اليقين، فإذا تمسك بكتاب من الكتب الفكرية مثلا يرسم له طريق الدعوة، أو كتاب من كتب أدب الدعوة، أو كتاب من حتى لو كتب من الكتب الفقهية، صحيح يعني فيها قد تكون فيها فوائد، لكن قارن هذا بمن يجعل الحاسم والفيصل في مساره الدعوي ومنهجه الدعوي هو القرآن، فكل ما أشكل على شيء رجع القرآن أو تدارس مع إخوانه هذه الأسئلة في ظل القرآن. نحن في هذه المرحلة وفي هذه الحقبة يعني انفتح فيها المجتمع بعد ثورة نظم الاتصالات الحديثة ومجيء شبكات التواصل، أصبح التغيير في المجتمع لم يعد يقوده لا النخب الدينية ولا حتى النخب الفكرية التي كانوا يتصورون أنهم هم الذين يعني يحركون المجتمع. اليوم في متغير جوهري كبير جدا في يعني في مجال الدعوة، هو أن المجتمع الآن صار تيار شعبي عارم يتواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالثانية مع جميع الأفكار. لم تعد هناك نخب تستطيع الآن تسيطر، بل ولا الدول. الدول اليوم أفلست، دول كان لا يمس لها طرف تشتم اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي ليل نهار ولا تستطيع أن تحرك ساكنا. هذه المتغيرات الاتصالية هي أكبر من قدرات الجميع، بما فيها النخب الدينية والنخب يعني الفكرية والخطابات والطوائف الفكرية المخالفة لأهل السنة والجماعة. فالمراد أن في مثل هذه الظروف الثقافية سكب على المجتمع أسئلة فكرية ومنهجية كثيرة جدا، الموقف من المخالف، الموقف من المرأة، موقف من الحضارة ومركزية الحضارة وموقعها في خطابنا الديني وخطابنا الفكري وخطابنا الثقافي. وأفضل وسيلة لحل هذه الإشكاليات بيقين والسير على هذا الطريق الدعوي بيقين أن يرجع الإنسان إلى القرآن. يا أخي هذا ليس كلام شخص وليس كلام مفكر ولا فقيه ولا مثقف، هذا كلام الله جل وعلا، وكل حرف في هذا القرآن موضوع بعناية فيما يدل فيما يندرج تحت مضامينه وفيما يخرج ويحترز من ألفاظه، واختير هذا اللفظ على غيره من الألفاظ. لا، هذه ألفاظ وضعها رب العالمين جل وعلا. فكون الإنسان يرجع في مثل هذه الأسئلة إلى القرآن سيجد برد اليقين فعلا، وسيتجاوز إشكالية الحيرة التي عصفت بكثير من الشباب في طريق الدعوة. يعني هذه بعض يعني الانعكاسات للقرآن على حياتنا العلمية والدعوية والتربوية، ويمكن الحقيقة أنها يتم تفعيل مثل هذه المفاهيم والتصورات من خلال الأنشطة، العلم والدعوة والأفكار وبناء المفاهيم والتصورات والتيارات لا يمكن أن ينشأ إلا من خلال الأنشطة بصراحة. يعني ليست القضية هي تلقى، شخص يسمع، شخص يأتي ويسمع منك ويتلقى، لا ينشأ العلم ولا يعيش هذه الحيوية إلا من خلال أنشطة، مؤتمرات، ورش عمل، مجلات، أعمال علمية، تعقيب ونقد على كتب، تداول بحوث. فإذا أردت فعلا أن تصنع تيار اخلق أنشطة تجد هذه الأفكار يعني تتخلق، بل تتحول إلى نقطة استقطاب تجمع من يعيش في مناطق أخرى يعني باردة وميتة إلى مثل هذه المناطق الحية. وما أكثر ما يوجد أشخاص ينتمون إلى تيارات فكرية فقط لوجود مثل هذا النشاط العلمي والفكري والثقافي، فالنفوس محبة لمثل هذه يعني للنشاط. لذلك في مثلا في التعليم الغربي في تكثيف هائل جدا عن النشاط، بل أعتقد أن الموضوع وصل إلى تطرف يعني في العناية بمفهوم الأنشطة الأكتيفيتيز. سأنتقل إلى الجزء الثالث من يعني هذه الكلمة، وهي بعض يعني بعض الأصول أو القواعد حول موضوع تدبر القرآن. أول قاعدة وأول أصل يعني أرغب أن أطرحها بين أيديكم هو أن تدبر القرآن على قدر العلم والعمل، أن تدبر القرآن على قدر العلم والعمل. فكلما صعد الإنسان في مدارج العلم سواء علوم المقاصد أو علم القرآن أو علم السنة النبوية أو علوم الآلة وهي شديدة الأهمية، النحو، الصرف، البلاغة، المعاني والبيان البديع، علم الحديث أو مصطلح الحديث، كل هذه العلوم مفيدة جدا في تطوير ورقي الإنسان في فهم وتدبر القرآن أو العمل. تقوى الإنسان وديانته ونسكه وورعه وتنظيف قلبه من التعلق بالدنيا والتعلق بالجاه والظهور والشهرة والتصدر والرياسة شديدة التأثير في فهم القرآن، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة في أواخرها هدى للناس على القرآن، وقال في أولها هدى للمتقين. فهدى للناس هداية عامة، وهدى للمتقين هداية خاصة، فأهل التقوى لهم هداية خاصة. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية في قاعدته المشهورة في الإلهام، قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. فالإنسان يعني تنظيف القلب، ولذلك قال أيضا الشيخ الإسلام تيمية: فإن كل واحد من طريقي النظر والتجرد مفيد للعلم، لكن قد يوجد السبب ويمتنع النتيجة لفقد الشرط أو وجود المانع. بمعنى قد يوجد العلم ويفلس الإنسان في فهم المراد الإلهي من كلامه، وقد يوجد التقوى ولا يصل أيضا الإنسان إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، لكنها طرق صحيحة لنيل العلم. ومن هذه القاعدة أحب أن أطرح وجهة نظر، وهي أن أعتقد أن الدعوة في المرحلة السابقة حققت مكتسب ممتاز، وهي إشغال الناس بتدبر القرآن والإقبال على تدبر القرآن، حتى أصبحت مفردة مألوفة تدبر القرآن، برغم أنها لم تكن في المعجم الدعوي في فترة ماضية، في مرحلة زمنية سابقة، أصبحت اليوم يعني جزءا من اللغة الدعوية مصطلح تدبر القرآن. وأصبح كثير من الناس يسألونك أحيانا عن تدبر القرآن ويتكلمون عن تدبر القرآن، يعني كثير من غير متخصصين، من أحيانا يطلق عليهم عموم المجتمع، صاروا يتدبرون القرآن. أعتقد أن الآن يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى ليست هي إشاعة موضوع تدبر القرآن. تدبر يعني أصل فكرة تدبر القرآن، أعتقد أن يعني الدعوة قدمت فيها مكتسب جيد في الفترة السابقة. نحن اليوم بحاجة إلى مرحلة أخرى، وهي الترشيد العلمي لتدبر القرآن. يعني يجب أن لا يكون تدبر القرآن أيضا أحيانا فقط يعني بالنظر الصرف، بالرأي الصرف. يعني يجب أيضا أن يعني يقترب طلبة العلم والمشتغلون بالدعوة وحتى عموم المجتمع، يجب أن يقتربوا إلى الكتب العلمية التي تساعد على وجود تدبر صحيح، أن تبسط قواعد التفسير وتنشر بين الناس. العلم ليس فقط تحرير المسائل، من أهم مهام العالم إضافة إلى تحقيق وتحرير المسائل تبسيط العلم وتيسيره للناس. لذلك كثير من الأمم المتفوقة اليوم لم تتفوق فقط في إيجاد معامل ومثلا مختبرات وتمويل هائل جدا للبحث العلمي، لا، في نشاط موازي وهو تيسير العلم وتبسيطه وتقريبه للناس. تجد وأيضا الدعوة يعني قامت بشيء من ذلك. يعني مثلا أعتقد أن فكرة المطوية الصحوية إن صح التعبير يعني كانت عبقرية في يعني تقريبا يعني وش تقول للناس، أو مثلا ارجعوا مثلا للروض المربع ولا للمغني، يعني إذا جاء مثلا رمضان في مطوية موجود فيها جميع أحكام رمضان، في خمس دقائق يقرأها الشخص يتلقى كل الأحكام، وهل مجرد إذا جت عشر ذي الحجة، وهل مجرد إذا جاء الحج، بل جاء يعني طلع ودار قاسم صفحة واحدة فيها كل أحكام المناسك. فتبسيط العلم وتيسيره للناس عبقرية، فالأمم المتقدمة تقدمت بمثل ذلك، ليس فقط تحرير العلم وتيسيره، بل أيضا تبسيط العلم وتقريبه للناس وتيسيره. كلاهما مهم، يعني مهمتان يعني في غاية المركزية والتأثير في من مهام العالم. فنعم أعتقد أن يجب أن نهتم بهذه المسألة، وهي الترشيد العلمي لتدبر القرآن، وأن تبسط قواعد التفسير وتبث بين الناس، وأن تصحح كثير من الاستنباطات التي راجت ويتغاضى أحيانا الداعية وطالب العلم عنها لكي يشجع التدبر، لكنها تدبر يعني استنباطات خاطئة. فيجب يعني مراجعة مثل يعني هذه المسألة. استمرار تقاليد التأليف في التفسير ومراعاة احتياجات الناس المعاصرة. فالترشيد العلمي يعني للقرآن الحقيقة في تقديري أنه في غاية الأهمية، وهو الخطوة المطلوبة اليوم. وأعتقد أن المتخصصين في علوم القرآن عليهم يعني مسؤولية أكبر في يعني مثل هذه الخطوة. فالتدبر على قدر العلم والعمل، والنفس التواقة إلى المعالي لا يمكن أن ترضى أنها تفهم من القرآن مثل ما يفهم عامته. ولذلك في كلمة لابن عباس والله يعني أنها تصح أن تسمى نظرية، نظرية كاملة، قال فيها: القرآن على أربعة أنحاء أو أوجه، منهما يعرفه كل أحد، ومنهما يعرفه أهل العربية من لغتهم، ومنهما يعرفه أهل العلم، ومنهما اختص الله بعلمه. بالله عليك ألا تجد أجمل من هذا التقسيم؟ قال: منهما يعرف كل أحد، كل شخص إذا قرأ القرآن يستطيع أن يعرفه باللغة المألوفة، ومنهما يعرفه أهل العرب من لغتهم. لذلك أهل اللغة مثل الفرة في معاني القرآن، أو حتى الطبري هو من أئمة اللغة أصلا، يعني تجد لهم استنباطات في اللغة في القرآن بمقتضى اللغة، معرفتهم في الجذور والاشتقاقات للمفردات والعرف اللغوي الذي نقل الاستعمال من أصل الوضع اللغوي إلى عرف لغوي آخر مقيد، ثم من زاد يزيد عليهم أهل العلم بمعرفة قدر آخر، وهو معرفة اللفظة القرآنية بما أضيف إليها من القيود الشرعية الأخرى. فلفظ النسك مثلا في الأصل في اللغة هو معنى العبادة، ثم انتقل إلى معنى الذبائح أو مناسك الحج، وله معنى خاص معنى الذبائح، وله معاني خاصة بشروط وقيود قيدتها الشريعة خرج بها عن معنى مثلا النسك العام، وكذلك لفظ الحج أو الصيام اللي هو الإمساك لكن في الشرع إمساك مخصوص، وهذا مجرد. فأهل العلم يدركون من معاني القرآن ما لا يدركه أهل اللغة يدركون من معاني القرآن ما لا يدركه القارئ البسيط الذي يستخدم اللغة العربية المألوفة، وأهل العلم يدركون من معاني القرآن بضم بعضها إلى بعض وبضم النصوص إلى بعض وباستعمال قواعد أصول الفقه وقواعد الدلالة ما لا يدركه أيضا من فقط استخدم اللغة المألوفة أو استخدم اللغة العربية. ثم هناك ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كما قال حق تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ويعني الأكثر على أن الوقف على إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. التأويل هنا تأويل بمعنى حقائق التي تقع التي لم تقع بعد، أن التأويل على ثلاثة معاني كما هو معروف. فالتدبر على قدر العلم والعمل، خصوصا إذا استحضر الإنسان عبارة ابن عباس هذا. وفي علوم الإسلام خصوصا علوم الآلة فيها أدوات في فهم التفسير وفي فهم المعاني. يعني مثلا خلنا نضرب مثلا أمثلة، مثلا الشخص اللي مشتغل بالسنة النبوية قد تمر عليك قول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وش سبع المثاني؟ تبادر إلى وهل بعض أئمة التفسير الكبار أن سبع المثاني هي السبع الطوال، يعني لتقارب اللفظين أو العبارتين. لكن الذي درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم توصل إلى كثير من معاني القرآن التي لا يتوصل إليها من لم يعرف السنة النبوية. مثال آخر: الله سبحانه وتعالى قال آمنوا ما ولا قال: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب لو واحد ما شرى ثمن قليل شرى ثمن كبير يجوز؟ الله قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هل هذا يخرج الثمن الكبير؟ وأن من كان معه ثمن كبير، يعني من عرض عليه رشوة كبيرة يجوز أنه يبيع القضية ويبيع القرآن. هل هذا هو المعنى؟ لا. في البلاغة تقسم الصفة مع أغراض الصفة إلى من أنواعها الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المميزة، وبعضهم يسميها الصفة المقيدة. يعني مثلا لما أقول الصحابة المهاجرون قيدت الآن إيش؟ الصحابة، فأخرجت من الأنصار. لكن لما أقول الصحابة الكرام صفة كاشفة للصحابة، أنا ما أخرجت أحد، أقصد كل الصحابة. وهذا مجرى في الآية هذه قال حق تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قليلا هي صفة للثمن، يعني إن أي ثمن تشتري به القرآن هو أصلا إيش؟ هو قليل. فالصفة هذه ليست صفة مميزة وإنما هي صفة كاشفة. وهو مثل قول الحق تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب لو كان له برهان، هذه صفة كاشفة أصلا، إن أي إله تدعو مع الله لا برهان لك به، مو معناها أنك إذا دعيت إله آخر بس عندك يعني حجة ترى هذا يجوز، ليس هذا هو المعنى. وهل مجرة تجد في أيضا في قواعد أصول الفقه وفي قواعد النحو وفي قواعد الصرف ما يدلك على المعنى ويطور فهمك واستنباطك. هل هذا مقصور فقط على العلوم الشرعية؟ طيب هل الثقافة المعاصرة تزيد قدرة الإنسان على الاستنباط من القرآن؟ الجواب نعم. وقد وضح كان هذا ظاهرا في أمة الإسلام العلماء المثقفون في تاريخ الحضارة الإسلامية: ابن تيمية، ابن حزم، الغزالي، يعني كانوا علماء، يعني هذا اللي في ذهني الآن، علماء لهم عناية جد شديدة جدا بالثقافة المعاصرة نموذج ابن تيمية. يعني ابن تيمية استنبط من القرآن في الإجابة على كثير من إشكاليات الفلسفة اليونانية أو المنطقية أو مثلا يعني التي انتقلت مع ابن سينا ثم انتقلت إلى أهل الكلام مع الرازي، أجاب على كثير من الإشكال. لولا أن نتعرف على هذه الثقافة وتعرف على هذه الأسئلة ما استطاع من استطاع أن يتنبه إلى أن في هذه القرآن في هذه الآية دلالة على هذه المسألة. أعطيك نموذج معاصر. ابن عثيمين رحمه الله اطلع على طروحات الاشتراكية في زمنه، كانت هي الثقافة الموجودة في زمنه، واطلع على أسئلتها، ثم ألف رسالة طبعت مؤخرا اسمها 40 دليلا على بطلان الاشتراكية. استنباطات كذا والله بكل وضوح كذا، يعني جالس الشيخ وقاعد يتأمل من الآيات ما ينقض معنى الاشتراكية. ابن باز رحمه الله واجه في مرحلته القومية، الثقافة الموجودة في عصره هي الثقافة القومية وأسئلة القومية، فأيضا في كتابه نقد القومية العربية في ضوء الإسلام استنبط آيات في نقض هذا المفهوم القومي. نحن في عصرنا اليوم هيمنة الثقافة الليبرالية أو الحرية الليبرالية وتأثيرها في فكرة الموقف من المخالف والحضارة والمرأة وجميع الأسئلة الملفات الفكرية الساخنة هذا، والحقيقة أن التفكير شديد الرضوخ والإذعان للثقافات الغالبة بشيء والله يعني شيء أحيانا يثير الاستغراب. كيف الإنسان تجد الشخص أحيانا والله أنك تقدره يعني قدرات فكرية واطلاع، ثم سبحان الله تستطيع هذه الثقافة الغربية الغالبة أنها تقوده للتفكير بطريقة كنترولية موجهة غير يعني مدهشة. مثلا تجده يستشكل التعدد ولا يستشكل في الحياة الغربية العشيقة مثلا. ليه؟ لأن هذه الثقافة وضعت مسألة التعدد في القرآن ضرب الناشز محل إشكال، لكن هذه المشاكل التي في حياتهم مثلا يعني مثلا يعني الممارسة قبل الزواج، الأولاد غير الشرعيين، هذه لا يعتبرها إشكالية، يعني ما تؤثر يعني فعلا لا تمثل له إشكالية تحتاج إلى جواب. لما هذه الثقافة الغربية هي التي تضع له الأضواء في المناطق التي يفكر فيها ويتساءل، غير ما يفكر ولا يتساءل. سلطة أحيانا إثارة الأسئلة أخطر من سلطة التزويد بالإجابات. فالثقافة الغربية المهيمنة حقيقة أن تمارس هذا الشيء يعني بشكل كبير. نحن اليوم يعني طلبة العلم المطلعون على الثقافة المعاصرة لديهم قدرة على الاستنباط من القرآن ما يجيب على هذه الأسئلة ما ليس لدى طلبة العلم المعرضين عن متابعة هذه الإشكاليات الفكرية. فالصواب أن الثقافة المعاصرة سلاح، والثقافة اليوم أصبحت بصراحة لغة شديدة التأثير، وتتلقاها الجموع بحساسية شديدة جدا. يعني تجد الناس اليوم يفرقون الحقيقة بين طالب يعني طالب العلم الذي يمتلك لغة حديثة ويستخدم الأوعية المعاصرة في ضخ المعاني الشرعية، وطالب العلم الذي يعني لا يستخدمها. فالثقافة اليوم ورقة، وأنا أنصح طالب العلم أن يعتني بالثقافة. الانجراف في الكتب الفكرية يعني ليس له أهمية كبيرة، لكن الثقافة بما يعني هي تشمل جزء منها طبعا الكتب الفكرية، لكن جزء منها الأساس هو العلوم المبرهنة، العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية. يعني أن يأخذ الإنسان تصور عام في الثقافة أعتقد أن قضية مهمة للداعية في هذا العصر، وأيضا للاستنباط من القرآن. هي تطرح عليك الأسئلة وأنت تستنبط من القرآن الإجابات. من قواعد التدبر أيضا تعديد، هذه المبدأ الثاني الذي أردت الحديث عنه، تعديد أفراد المعنى. هذا القرآن جوامع وعبارات جوامع، من أهم وسائل التدبر التي تثير معاني غزيرة لك إذا أردت أن تتدبر أن تعدد أفراد المعنى. إذا مريت في القرآن بلفظة عدد ماذا يدخل في هذه اللفظة من المعاني. إذا قلت وأنت تقرأ إياك نعبد، ماذا يدخل في العبادة من المعاني؟ يدخل فيها الصلاة، الذبح، النحر، يدخل فيها التشريع، إخلاص لله في التشريع. فتدخل مسائل البرلمانات وأنت لم تتصور قبل وأنت تقرأ الآية في البداية أنها تدخل مثلا، وهل مجرى. فكلما مررت بآية حاول أن تعدد أفراد المعنى، ماذا يدخل في الآية من المعنى. وهذه الآية وهذا الأسلوب يستخدم كثير من أهل العلم، منهم ابن القيم يستخدم كثير، يأتي باللفظة القرآنية ثم يعدد ماذا يدخل فيها من المعاني. الشيخ الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان لما أتى إلى قول حق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أخذ يعدد أفراد المعنى، فمر كاد أن يمر على أكثر الشريعة فيأتي إلى كل تشريع وكيف أن القرآن هدى فيه للتي هي أقوم، وهي في تفسيره. وممن يستعمل هذا الأسلوب من المعاصرين أيضا بذكاء الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في كتبه وأيضا في محاضراته على هي منشورة أيضا على الشبكة، يستخدم هذا الأسلوب. فإذا أتى اللفظة القرآنية أخذ يعدد ماذا يدخل في هذا في هذه اللفظة من القرآن، حتى مثلا الآيات الكونية مثلا يقرأ والذاريات ذروة ثم يعدد ماذا يدخل في لفظ الذاريات، وهذا أسلوب بديع جدا في يعني إثارة ما يدخل في الألفاظ القرآنية من المعاني. لا تمر على اللفظة وتتجاوزها، حاول أن تستثير في الذهن وتؤجج المعاني التي يدخل فيها اللفظة القرآنية. أيضا من قواعد التدبر، تدبر القرآن، التفكير في نقيض الحكم القرآني أو في نقيض المعنى القرآني أو في نقيض اللفظ القرآني الذي أتى به الحق تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن يذكر الشيء ونقيضه. وهذا أيضا أحد الأقوال في تفسير معنى المثاني، إن القرآن يأتي بالشيء ونقيضه، فيأتي بالإيمان ويذكر الكفر ويأتي بالحق ويذكر الباطل وهكذا. فكلما مررت بآية وذكرت حكم يعني حكم معين فتحاول أن تتذكر نقيضه تثمر لك أحكاما أخرى. أيضا من أصول التدبر أن يكون الإنسان يعني يضع في ذهنه أن يكون مستحضر دوما أن تكون المسائل المعاصرة التي تمر به، يفكر ما هل هناك في القرآن دليل عليها ولا لا. كلما مرت مسألة واقعية، يعني مثلا مرت مسألة الأعاصير التي تقع بالكفار، هل القرآن تكلم عن المصائب التي تقع الكفار وموقفنا منها، كقول حق تبارك وتعالى مثلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم وهكذا. وثيرت مثلا مسألة الخلاف، في خلاف أنتم ليش متشددين، الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فقدم النص على الخلاف، والناس اليوم يقدمون الخلاف على النص. أو مثلا أخذوا يتكلمون عن أنه ما في إلزام بالشريعة، لا يوجد في الشريعة إلزام وإنما الشريعة تخيير فقط. طيب هل فعلا الشريعة في القرآن فيها يعني إلزام ولا تخيير فقط؟ إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم كسر الأصنام، وسليمان قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم